بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم فيه التحذير لطلاب العلم من أن يطلبوا العلم لا للعلم وللعمل به وتعليم الناس، وإنما هو للمراء والجدال. فمن طلب العلم لهذا الغرض ليجاري العلماء وليماري الآخرين فهذا الوعيد يلحقه، فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأشياء وأن يطلب العلم لوجه الله عز وجل ليستفيد منه هو أولا في نفسه ثم يفيد الآخرين. وهذه طريقة السلف في طلب العلم، بحيث يطلبون العلم لله عز وجل ويرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمارون بعلمهم الآخرين للظهور على الآخرين وأنه أعلم منهم وأنه أفهم منهم، لأن هذا كله لا يجوز. وينبغي للمسلم أن يمتثل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر هذا الوعيد الشديد. نسمع التعليق على هذا من الشارح، تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. التشديد يعني التحذير من طلب العلم لا لأجل العمل وإنما لأجل المراء، وهو الشك، فإن كل واحد من المتحاجين يشك فيما يقوله الآخر ويشككه لما في ذلك من حب الظهور. والجدال أي الدخول في المناظرات والمناكفات لإظهار العلم أمام الناس، فمن ساءت نيته في طلب العلم صار من أهل النار، ومن ذلك الذين يتعلمون العلم من أجل أن يجاروا العلماء. فقوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم، أي ليس لوجه الله وإنما ليجاري به العلماء، أي يجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر علمه في الناس رياء وسمعة. أو ليماري به السفهاء، أي ليجادل به الجهال، أو لأجل أن يصرف به وجوه الناس إليه ليعظموه ويقدروه ويجلوه ليقولوا هو عالم. فإذا كان هذا هو قصد طالب العلم فإنه من أهل النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أدخله الله النار، لأن العلم لم ينزل لذلك، وإنما نزل للعمل الصالح والإخلاص لوجه الله والتواضع ونفع الناس. هذا الذي ينبغي، وينبغي للمسلم ولطالب العلم خاصة أن يكون هذا هدفه، وأن يتعلم العلم ليعمل به هو أولا في نفسه ثم ليعلم الآخرين. أما يريد المماراة والجدل فهذا الوعيد الذي نسمعه في هذا الحديث ينبغي له أن يحذره. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجدل سبب الضلال. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وهذا من باب الأول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدل يخرج بالإنسان عن الحق، لأن كل واحد يريد أن يظهر نفسه وحجته وأنه أعلم من الآخر، ويدخل في هذا الباطل، لأنه قد يخرج عن الحق الذي ينبغي أن يتمسك به من أجل أن يظهر على الآخرين، وهذا لا ينبغي. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان أن الناس إذا تركوا العمل بالعلم ولم يعملوا بالسنة فإنهم يبتلون بالضد، وهو الجدل الذي هو بدل العلم النافع. فمن ترك سبيل الهدى وركب سبل الضلالة ولم يمشي أحواله إلا بالجدل، أي بالخصومة بالباطل ليروج للمذاهب الكاسدة والعقائد الفاسدة، لا المناظرة لإظهار الحق واستعلام ما ليس معلوما عنده أو تعليم غيره ما عنده، ابتلاه الله بالجدل. ومن ترك السنة ابتلي بالبدعة والمحدثات عقوبة له. فالواجب على المسلمين عموما وطلبة العلم خصوصا العمل بالعلم والإخلاص لله عز وجل، والحذر من البدع والمحدثات، وإلا فإن الله سيعاقبهم فيبدلهم الجدل بدل العلم، والجدل لا فائدة فيه، فليس من سماته إلا المغالطات والمهاترات ومحبة الغلبة والظهور على الخصم، فهذه عقوبة. وإذا تركوا السنة ابتلوا بإحياء البدع والمحدثات كما هو واقع ومشاهد. ولما نزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، قال المشركون: أكل من عبد دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم. فأنزل الله قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. يعني الله عز وجل يعطينا ما سبق من الأمم السابقة وما يعملون به لنحذره. هذه الآية كما سمعتم الآن لما نزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، ماذا قال المشركون؟ قال المشركون: أكل ما عبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم. الله عز وجل يقول: ما ضربه لك إلا جدلا، ليس عن علم، ليس عن حقيقة. هم يعرفون أن قولهم هذا باطل، وإنما قصدهم الجدال ودفع الحق فقط. وهم يعرفون أن عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينهى عن عبادته ولا يرضى بالشرك. قال تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. عيسى بن مريم الله عز وجل خلقه بتلك الطريقة المعروفة التي هي معجزة من المعجزات. أولا، ولد من أم بلا أب، بلا ذكر، والقاعدة والسنة المعروفة المتخذة أن الناس جميعا من ذكر وأنثى، وقدرة الله عز وجل فوق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق آدم من لا أب ولا أم، خلقه من تراب، ثم خلق حواء من ضلع آدم، يعني من ذكر بدون أنثى، ثم خلق عيسى عليه السلام من أم من أنثى بلا ذكر، وبقية البشر كلهم من ذكر وأنثى، بقية البشر كلهم من ذكر وأنثى. الله عز وجل يسأل عيسى يوم القيامة: هل أنت أمرتهم أن يعبدوك من دون الله؟ نسمع هذه الآيات: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهو قد أنطقه الله في أول لحظة حينما جاءت به أمه تحمله، ورموها اليهود بالفاحشة، الله عز وجل أنطقه ليبرئها من أول لحظة. هي كانت في مشكلة لما جاءها الملك وأخبرها بأنه أمر من الله عز وجل أن ينفخ فيها الروح، فقالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لأن القاعدة المعروفة عند الناس جميعا على أنه لا بد من ذكر وأنثى، فإذا تزوج الرجل أنجبت المرأة. فهي تقول من أين يكون لي وليس لي زوج، فأخبرها بأن الله عز وجل قادر على كل شيء وأنه سيجعله آية. اقرأوا سورة مريم. حينما حدث هذا وحملت وانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ثم جاءها جتها الولادة وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، في مشكلة. ثم بعد ذلك الله عز وجل أوحى إليها بأن هذا الولد هو نفسه سيبرئك من هذه الدعوة التي تقال، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم أن لك هذا، قالوا لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، يعني تقول لهم اسألوه، فهم تعجبوا قالوا كيف نسأل من كان في المهد صبية، العادة ما ينطق. فأنطقه الله عز وجل بأنه عبد الله وأن الله عز وجل أمره أن يدعو بني إسرائيل وأن يبين لهم أنه عبد مخلوق وليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وقد ضل النصارى بعبادته وجعلوه ثالث ثلاثة. الآية هذه تبين على أن لما أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات أنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا ما دام احنا نعبد الملائكة وعيسى يكون معنا في النار خلاص ما في شيء، يعني ما يضرنا. الله عز وجل قال ما ضربه لك إلا جدلا، ما قالوا هذا القول هم يعلمون أنه حقيقة، يعلمون أنه كذب وافتراء على الله عز وجل، ما ضربوا لك هذا إلا جدلا. الله عز وجل ذكر عن عيسى كما سمعتم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وقال بل هم قوم خصمون، أي أصحاب خصومة يريدون التغلب بالباطل، فهذا دليل على أن من ترك الحق فإنه يبتلى بالجدل. فهذا تحذير للمسلمين لطلاب العلم أن يقعوا في مثل هذا، أن يجادلوا بالباطل، لأن الإنسان إذا دخل في الجدل يريد أن يتغلب على خصمه بأي وسيلة كانت، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن الجدل، ولهذا قال سبب الضلال هو الجدل. نعم. أحسن عليكم. قال الشريف حفظه الله تعالى هم يعرفون أن قولهم هذا باطل، وإنما قصدهم الجدال ودفع الحق فقط، فهم يعرفون أن عيسى ابن مريم رسول الله وأنه ينهى عن عبادته ولا يرضى بالشرك. قال تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وقال سبحانه بل هم قوم خصمون، أي أصحاب خصومة يريدون التغلب بالباطل، فهذا دليل على أن من ترك الحق فإنه يبتلى بالجدل. فهؤلاء لما تركوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من إخلاص التوحيد ابتلاهم الله بالجدل، ولكن الله تعالى قال بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ومن أولى هؤلاء عيسى بن مريم عليه السلام، فقد سبقت له الحسنى لأنه رسول الله، فالله جل وعلا رد عليهم بهذا الرد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب أبغض الرجال إلى الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. قال الشارح حفظه الله تعالى في هذا الحديث النهي عن الجدل والخصومات، وأنه ينبغي على المسلم إرادة الحق للتغلب بحجته وإن كانت باطلة كما هو حال أهل الضلال. قوله صلى الله عليه وسلم الألد أي شديد الخصومة بالباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم الخصم أي الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل. والله جل وعلا يبغض الألد الخصم لأنه ليس قصده الحق، وإنما حب ظهور الحجة بالخصومة ولو بالباطل، ولأن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه، لأن أكثر المخاصمة تكون في باطل من أحد الطرفين، ولهذا جاء النهي عنها. يعني الخصومة بالباطل هذا أمر منهي عنه، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والحديث في الصحيحين، فهذا الأمر منهي عنه، وهو الذي يتصف بهذه الصفة أنه مبغوض إلى الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يتجنب الخصومة لأنها تجره إلى القول بالباطل. أما المناظرة في الحق لإظهار الحق فهذا مقبول ومطلوب، إذا كانت هناك قضية من القضايا فيها اشتباه، وكانت هناك يعني ناس يعني يخدعون بمثل هذه الأشياء، فهذا لا مانع فيه من المناصحة والمجادلة بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، والله عز وجل أمر بذلك، أن يكون الجدال بالتي هي أحسن لا بالخصومة ولا بالتطاول على الآخرين وغمط الحق الذي عند الآخرين، بل على المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن طلب العلم للمراء ونحوه. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. نعم. قوله رضي الله عنه: ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، سبق الكلام عليها في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في أول الباب. وقوله رضي الله عنه: أو ليأخذ به من الأمراء، أي يطلب العلم الشرعي ليحصل به من فتات الدنيا، أو لأجل أن يقدره الأمراء ويعطوه المال. فإذا كان هذا قصده فهو في النار، لأن العلم عبادة، والعبادة إنما ينبغي أن يطلب بها ثواب الآخرة لا طمع الدنيا. هذا الحديث واضح كما تسمعون، يعني ما يحتاج إلى تعليق عليه، ما على المسلم إلا أن يتفكر فيه ويتجنب ما جاءت الأوصاف فيه. فلا ينبغي لطالب العلم أن يطلب العلم لهذه الأغراض، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. يعني الأمراء حينما يكون هذا الشخص يدعي العلم يرى أنه يستحق أحسن من غيره، فيذهب إلى الأمراء ويطلب منهم هذه الحاجات، لأنه في ظاهر أمره أنه رجل عالم وأنه يستحق أن يقدر. وهذا لا ينبغي للمسلم أن يسلك هذا المسلك، فالعلم هو لله عز وجل، والتوجيه به ينبغي أن يكون على المنهج الصحيح السليم، لأن الناس في حاجة إلى العلم الصحيح السليم. أما كونه يأخذ العلم من أجل هذه الأشياء فهذا وعيده كما سمعتم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة العلماء المتقين. المؤلف رحمه الله هو الحقيقة فقيه في هذا الباب. الآن انتهى من الصفات للعلماء الذين يطلبون العلم لغير وجه الله، وإنما يريدون به الممارات، ويريدون به أخذ أموال الناس والظهور على الآخرين. بعدما انتهى من هذه الأبواب أتبعه بهذا الباب الذي تسمعون. نقرأ الآن هذا الباب ونسمع ما فيه، وهو صفة العلماء المتقين. والتقوى كما عرفها العلماء هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وهو أن تمتثل أمر الله عز وجل وتجتنب نهيه. من كان كذلك فهو متقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمتقي الولي لله عز وجل هو الذي يعمل بما أمر به وينتهي عما نهي عنه. ومن فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم يعني جعل هناك فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمرت بالحج وهو ركن أركان الإسلام الخمسة، ولكن ما عندك مال ما وجب عليك، أو الطريق غير آمن ما وجب عليك. كذلك أمرت بالصلاة قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لم تسقط عن المسلم بأي وجه من الوجوه ما دام عقله موجودا. أمرت بالزكاة ولكن ما عندك مال، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، فإذا لم يكن عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. وهكذا في جميع الأمور المأمور به، كلما أمرت بشيء ولم تستطع أن تؤديه كما هو فتؤدي ما تستطيعه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نأتي للمنهيات. المنهيات ما نهانا الله عز وجل إلا عن الأشياء التي نستطيع أن ننتهي عنها. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الربا، هذه أشياء منهي عنها. هل تستطيع تقول أنا يمكن مرة أكذب ومرة أصدق، ما أستطيع يعني أكون صادق دائما؟ ما في أحد يدعي هذه الدعوة، الدعوة باطلة. كذلك نهيت عن المسكرات بأنواعها، هل في أحد يدعي أنه ما يستطيع إلا أن يشرب مرة ويترك المرة الأخرى؟ ما في أحد يدعي عن هذا، كل واحد يستطيع أن ينتهي، لأن الرسول يقول: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن المأمور به لا يكلف المسلم منه إلا ما يستطيعه، وأما المنهي عنه فيجب عليه أن ينتهي عنه كله. كل ما نهيت عنه لا يجوز لك أن تتمحل وتقول أنا لا أستطيع. الربا الله عز وجل ذكره في كتابه وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. والربا عم الناس وأفتنهم وسموه بالفائدة، وكل واحد في الدنيا هذه يحب الفائدة، لكن هذه الفائدة بهذه الطريقة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يعملها. عندك مال لك أن تبيع وتشري فيه وتعمل هذه الأعمال المباحة كلها مطلقا، وربنا قد يرزقك الرزق الحلال، لكن كونك تقول أنا أريد أضعه في البنك وأخذ 1% ولا 10% ولا 5%، يعني هو جالس بس والمال هذا يجيب له هذه الفائدة. هذه الفائدة كما سمعنا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الربا لا تقبل منه نفقة، لا يقبل منه حج، لا تقبل منه صدقة، هذا مردود على صاحبه وأكله سحت، وينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أمتنع عن الربا، كل واحد يستطيع، ما لك بيدك اعمل فيه بالبيع والشراء، ما أنت مكلف أن تضعه في البنك وتأخذ فيه هذه الفائدة التي تسميها فائدة. إذن هذا يستطيع الإنسان أن ينتهي عنه، بمعنى أن كل ما نهي عنه المسلم عليه أن ينتهي عنه مطلقا، وما أمر به لا يكلفه الله عز وجل إلا الذي يستطيعه. نعم، تفضل. صفات العلماء المتقين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. هذا الكلام كما سمعتم عن ابن عباس وهو موجود في كتاب العظمة يصف هذا الوصف للعلماء، قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين. التماري هو الجدال، يتجادلون، كل واحد يدري بحجته، يقول كذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا، فرد عليهم بهذا القول، قال: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم؟ يعني في عباد لله عز وجل لهم بكم ولهم صم ولكنهم يخشون الله عز وجل، فلا يتمارون كما تتمارون أنتم وتتجادلون هذا الجدل، فهم لا يدخلون في مثل هذا، وإنهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. يقول: أوصافهم كلها كاملة، يستطيعون يتكلمون، يستطيعون يقولون القول الذي أنتم تقولونه بالباطل وهو يقولون بالحق، ولكنهم سكتوا عن ذلك مخافة من الله عز وجل من باب التقوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا كلام عظيم من ابن عباس رضي الله عنهما يصف فيه العلماء الذين هم من خشية ربهم مشفقون. يعني ابن عباس هو المعروف بأنه ترجمان القرآن، وأنه رضي الله عنه وأرضاه له الأعمال المعروفة في التفسير وغيره. هو الآن يصف هذا الوصف للعلماء ليبين لهؤلاء الذين يتمارون بالباطل. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: قوله رضي الله عنه أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، لأن العلم قسمان: الأول علم على اللسان فقط، وهذا يكون مع المنافق ومع من يريد الدنيا أو من يريد الجدال والخصومة، وهذا علم لا ينفع بل يضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. يعني عليم اللسان، لكن ما عنده شيء يعني يمنعه من التجرؤ على الله عز وجل، علمه كله في لسانه جدل. وقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين أنهم إذا سمعتهم تعجبك أقوالهم، فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. نعم. قال حفظه الله تعالى: والثاني علم القلب، وهو العلم النافع، وهو الذي ترافقه الخشية من الله عز وجل، الذي قال الله تعالى فيه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا أعطي الإنسان علم اللسان وعلم القلب والخشية كان عالما، وأما إذا أعطي علم اللسان ولم يعط علم الخشية كان خاسرا ولم ينفعه علمه، وإنما يكون حجة عليه يوم القيامة. لأن الله عز وجل يقول عن المنافقين ووصفهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ليسوا كاذبين في الكلام الذي قالوه أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما ينطقون بألسنتهم فقط، وأما قلوبهم تخالف ذلك. إذن المنافق دائما عمله الذي يظهره يخالف ما في قلبه، وإذا خالف ما في قلبه فهذا هو المنافق. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن النفاق وأهل النفاق قال الله عز وجل عنهم: إنهم في الدرك الأسفل من النار. يعني الكافر في النار، المشركون الكفار في النار، المنافقون في الدرك الأسفل من النار. فلماذا يعطون هذا المكان وهم يتكلمون بالإسلام ويصلون مع الناس ويظهرون هذه الأشياء التي يظهرونها؟ لأن ضررهم على الإسلام والمسلمين أشد من ضرر الكفار، لأن الكافر تعرفه أنه كافر، وأما المنافق فهو معك يتكلم بما تتكلم به ويظهر ما تظهره أنت، ولكنه لا يعتقد ذلك وإنما ينطق بلسانه. والله عز وجل أخبر عنهم أن هذا جزاؤهم أنه في الدرك الأسفل من النار. فينبغي للمسلم أن يحذر النفاق وأن يتجنب صفات المنافقين، فالمنافق النفاق الاعتقادي هذا في الدرك الأسفل من النار. ثم أخبر الرسول عن صفات يتصف بها بعض الناس وهي تكون خصلة من خصل النفاق، يعني إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، هذه كلها من صفات المنافقين. لكن النفاق الاعتقادي هو الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وأما هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون من المعاصي الكبيرة، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. إذا حدث ينبغي أن يكون صادقا، وإذا وعد يجب عليه أن يكون وفيا. أما أنه يذكر هذه الأشياء يعد ويخلف ويتحدث ويكذب، فهذه من الصفات المذمومة التي لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها. هذه صفات المنافقين، يجب على طلاب العلم وعلى المسلمين جميعا أن يتجنبوها، وهي بحمد الله مفهومة للناس، يعني هذه الخصال مفهومة للناس، يعني المسلم يعلم أنه إذا كذب كذبه هذا لا يصلح، يعلم أنه يكون ممتهن عند الناس وغير مقبول عند الناس. فينبغي للمسلم أن يكون صادقا في أعماله وفي أقواله وفي أفعاله حتى يستفيد من هذه الصفات التي جاء وصفها لأهل التقوى وليست للمنافقين. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: يعدون أنفسهم من المفرطين، أي لا يستكثرون أعمالهم ولو كانت كثيرة، وإنما يستقلونها لأن حق الله أعظم، ولا مقارنة بين أعمال العباد وبين حق الله تعالى عليهم، فنعمه تعالى كثيرة ولا يؤدي حقها العباد مهما كانت أعمالهم كبيرة، وهو في جانب حق الله قليل. ولذلك فإن من صفة هؤلاء العلماء الأتقياء أنهم لا يفتخرون بأعمالهم على الناس ولا بعلمهم، بل يعتبرون أنفسهم من أقل الناس عملا وأدناهم منزلة، فلا يترفعون عليهم وإنما يتواضعون لله عز وجل. وقد قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآيات: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة أبي بكر أو يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. هذا الحديث كما سمعتم عن عائشة رضي الله عنها، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يأتون ما أتوا قلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة. عائشة صورت: هل هو هؤلاء الذين يأتون هذه الأشياء، يعني يرتكبون الأخطاء؟ فقال: لا، هؤلاء هم الأتقياء الذين يتصدقون ويصومون ويصلون، لكن يخشون ألا يقبل ذلك منهم، يخشون ألا يقبل ذلك منهم. وكلنا نعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالت له عائشة أيضا، يعني في قضية الصلاة وقيام الليل، يعني لما تعمل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما تعلمون ذلك. فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني يشكر الله عز وجل وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من إكثار الطاعات، من قيام الليل، من الصوم، من جميع الأعمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له مثل أعمالنا، لأن الله عز وجل هدانا بطريقه بدعوته، ومن دل على الخير له مثل أجر فاعله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له مثل ذلك، ولكنه هو القدوة الذي يعلم الناس بحيث أن يعلموا أن هذه الأعمال لا تأتي بشيء في حق الله عز وجل. يعني لو صام الإنسان الدهر، لو تصدق بجميع ما يملك، لو عمل قام الليل، هل هذا العمل يوازي خصلة مما أنعم الله به عليه؟ لا يوازي شيئا. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله. يعني نجد آيات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ليس المقصود بما كنتم تعملون أن هذا الدخول للجنة بعملك هذا، لأنه لو كان هناك حساب بين ما أعطاك الله عز وجل وتفضل به عليك وبين ما قمت به من عبادته لما ساوى شيئا. وإنما يدخل المسلمون الجنة برحمة الله بفضله ورحمته. ولهذا قال الرسول: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عمل تلك الأعمال وهو الذي قام الليل يقول: إن لم تكن هناك رحمة من الله عز وجل لا يمكن أدخل الجنة. لأن لو كان القضية بالحساب، يعني الله أعطاك شيء وأنت تعمل شيء وتقول أني خلاص وفيت، هذا لا يمكن. يعني ما أنعم الله به على الإنسان لا يوازيه لو قام عمره، يعني عمره كلها، هذا لا يوازي هذا. وإنما دخول الجنة بفضل الله ورحمته، لكن لا بد من العمل. ما هو الإنسان يقول، يعني تقول الإنسان اترك مثل هذه الأشياء التي ما ينبغي أن يعملها الإنسان، قال الله غفور رحيم، ما في شك الله غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب. هو غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب إليه. ولهذا ينبغي للمسلم ألا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، كما سبق ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مثل هذه الأوصاف، حينما وصف الفقيه العالم وذكر مثل هذه الأشياء أنه لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يعني يترك لهم المعاصي ويقول الله غفور رحيم. الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. إذن يجب على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة، وإذا وقع في خطأ فهذا الخطأ ما عليه إلا أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي، وإنما الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي. يعني عندهم الكبيرة إذا ارتكبها الإنسان كفر، ويحكمون عليه حكم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وفي الآخرة مخلد في النار. يعني إذا زنى أو سرق هذا حكمه عندهم. وهذا لا يقوله أهل السنة والجماعة الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يبينون على أن هؤلاء تحت المشيئة، لا يسمحون للناس بأنكم اعملوا ما تشاءون والجنة أمامكم، ولكن يبينون لهم أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة فعليه أن يتوب ويرجع، إن يقيم عليه الحد فهو تطهير له، وإن لم يقم عليه الحد فإن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله يعذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك والمنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء يخلدون في النار. وأما المسلمون العصاة الذين يرتكبون المعاصي فهؤلاء يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة. هؤلاء الذين يحكمون ويقولون أنهم يعملون بالقرآن يقولون: الزاني إذا زنى مصيره النار، أولا كفر في الدنيا وكذلك في الآخرة مخلد في النار، إذا سرق كذلك. هم بهذا الكلام يقولونه وهم يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أخبر في كتابه عن السارق وعن حكم السارق: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا ارتكب هذه الجريمة وهي السرقة ما أمر الله بقطع رقبته، لو كان كافرا قال تقطع رقبته، لكن أمر بقطع يده، لأن هذه اليد أصبحت خائنة فينبغي أن تزال هذه اليد. إذن هم يخالفون كتاب الله عز وجل. وفي الزنا سورة كاملة تقرؤونها سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فلو كان الزاني كافر ما يقول اجلدوا، يقول اقطعوا رقبته، وكذلك الزانية كان يقول اقطعوا رقبتها لأنها كافرة. إذن هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي هذا لا يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يقولون الإباحة للناس اعملوا ما شئتم والله غفور رحيم، فهؤلاء كذلك مخطئون في هذا الجانب. الله غفور رحيم وشديد العقاب، وينبغي للمسلم أن يعمل بهذا وهذا، فإذا وقع في معصية فعليه أن يتوب إلى الله، والتوبة مقبولة ما دام الإنسان عاقلا ولم يصل إلى حد الغرغرة. يعني التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فالذي يتوب من المعصية فهذا معفو عنه لأن الله عز وجل يغفر له، ولكن الذي يتمادى في المعاصي في ارتكاب الذنوب حتى يأتي الموت ويشاهد ملك الموت ويقول تبت، الله عز وجل لا يقبل هذه التوبة، هذه التوبة لا تقبل، وإنما التوبة تقبل حينما يكون الإنسان في الصحة ويطمع في الدنيا ويطمع في الحياة ويطمع في كسب المال، وأما إذا وصل إلى هذه الحالة خلاص يأس. إذن لا ينبغي للمسلم أن يبقى كذلك، فإذا وقع المسلم في معصية وقع في خطأ فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه، والله غفور رحيم. سمعنا. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الحسن رحمه الله: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. يعني الآن هو يبين لنا أن الجدل والخصام ما ينبغي الإنسان أن يعمله، ويذكر هذه الأقوال عن هؤلاء العلماء. الحسن قال هذا القول حينما سمع هؤلاء يتجادلون، قال قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول، يتكلمون بألسنتهم، وقل ورعهم وخوفهم من الله عز وجل. اكرر لنا التعليق على هذا الكلام. قال حفظه الله تعالى: قوله ملوا العبادة، ولذلك اشتغلوا بالجدل والمناقشات، فلما تركوا العبادة انصرفوا إلى الجدل. قوله رحمه الله: خف عليهم القول، أي يستمرون في حلقات الجدال ولا يملون منه حتى أصبح أهون عليهم من أي شيء آخر، بخلاف العبادة التي يملون منها. وقوله رحمه الله: وقل ورعهم فتكلموا، بسبب اشتغالهم بالجدل والكلام لم يبق عندهم ورع، ولو كان عندهم ورع لعلموا أن الله سيسجل عليهم كلامهم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلو تذكروا هذا لقللوا من الكلام إلا في طاعته عز وجل. ويدخل في هذا الأمر الذين يصدرون الأحكام الشرعية ويفتون الناس دون علم أو تثبت لقلة ورعهم، إذ لو كان عندهم ورع لما تساهلوا في الفتوى والتحليل والتحريم الذي هو من أشد ما يترتب على قلة الورع. التحليل والتحريم هو لله عز وجل، والإنسان إذا تصدر الفتوى وهو قليل العلم وأفتى في المسائل التي يقولها يخالف بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا عليه وعيد شديد. لماذا؟ لأن هذا القول الذي يقوله عن الله كأنه يقول الله عز وجل أحل هذا وحرم هذا، فلا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك إلا بعلم من الله عز وجل، ومن قال هذا وتجرأ على الله عز وجل فسيعاقب على مثل هذا. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما ينبغي للمسلم أن يقول ذلك، وهذا يتجرأ عليه الآن كثير من الشباب وكثير من الجماعة أهل القنوات الذين يتصدرون التوجيه والوعظ والإرشاد والدعوة إلى الجهاد، يقولون هذه الأقوال هم لا يعلمون ماذا يترتب عليهم عند الله عز وجل. فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذه الأشياء، بل يكون ورعا تقيا خائفا من الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يمهله، ولو أمهله سيأخذه في لحظة من اللحظات. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. نعم، تفضل اقرأ. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: التجوز في القول يعني الاختصار، والمراد الكلام بقدر الحاجة وعدم الزيادة في الكلام بشيء لا يحتاج إليه، لأن هذا يثقل السامع ويتسبب له بالملل، وربما ينسي المستمعين معنى الكلام الذي يقصده المتكلم. فالإطالة في الكلام تسبب في إضاعة المعنى، بخلاف قلة الكلام والاختصار الذي يتضح فيها المعنى. ولهذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا ووجيزا ومعدود الكلمات، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلم لأكثر من الحاجة. ولهذا كانت خطبه وأحاديثه صلى الله عليه وسلم تحفظ، لأنها من جوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. هذا تقدم لنا أيضا في هذا الكتاب ما ذكره بعض العلماء في الفرق بين العلماء السابقين والأخيرين، بحيث أن أولئك كلامهم كثير، المتأخرون كلامهم كثير وفائدته قليلة، أما العلماء السابقين كما ذكر ابن رجب في رسالته المعروفة على أن الكلام قليل ولكن نفعه كثير. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من صفاته أنه أوتي جوامع الكلم، يعني كلمات قليلة لها معاني كثيرة، أما أولئك يثرثرون بالكلام الكثير والنتيجة ما هي إلا شيء قليل جدا يؤديه كلمتين تؤدي هذا المعنى الذي تكلم فيه وأطال فيه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رحمه الله: وترك التكلف والتنطع. التكلف هو إظهار البلاغة والفصاحة، والتنطع هو التعمق والغلو في الكلام والتوسع فيه، وهذا حاصل عند بعض المتحدثين والخطباء في وقتنا الحاضر، مع أن الأصل في المتكلمين والخطباء أن يؤدوا الكلام بأسلوب واضح وعبارات واضحة، والابتعاد عن العبارات الغريبة والأساليب المعقدة لإرادة إظهار الشخصية والفصاحة. فينبغي اختيار الألفاظ الواضحة التي لا لبس فيها، وعدم التعمق بالألفاظ الغامضة والغريبة بحيث يصعب على السامع فهمها، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو الآن يتكلم عن أشياء موجودة في وقتنا، وهذا تنبيه للطلاب العلم، للخطباء، للذين يعلمون الناس أن يختصروا الكلام وأن يؤدوا الكلام الذي يؤدي المعنى بسهولة، بحيث أنه يحفظ ويفهم. أما لما يكثر من الكلام وهو يريد معنى واحد فيكثر الكلام حوله، فهذا الأول الأخير ينسي الأول، وهكذا لا يستفيد منه شيئا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي. الحياء خلق يمنع الإنسان مما يستحى من قوله أو ظهوره ومما لا يليق، هذا هو الحياء المحمود، وهو من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. والمطلوب هو الحياء الذي يكف صاحبه عما لا يليق، وهو الذي يكون من الإيمان. وأما الحياء الذي يمنع صاحبه من التعلم والسؤال عما يحتاج إليه، ومن التعليم والدعوة إلى الله، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو حياء مذموم، وهو خجل لا حياء، وهو غير مطلوب. والله جل وعلا يقول: والله لا يستحي من الحق. فالحياء الذي يمنع من الحق هو حياء مذموم، وليس هو الممدوح. وقوله العي يعني قلة الكلام لا العجز عن الكلام، فيكون هذا شاهدا للباب، فينبغي الاقتصار على ما يحتاج إليه من الكلام وعدم الزيادة فيه شيئا لا يحتاج إليه، وهذا من الإيمان أيضا، وإن صاحبه يكون متصفا بالإيمان، فإن كان يريد المدح والثناء فهو من النفاق، لكن إذا كان يريد بيان الحق للمدح والثناء فهو من الإيمان. فقلة الكلام والاقتصار على ما يحتاج إليه إنما هو من الإيمان، بخلاف كثرة الكلام التي هي من النفاق، فإن لأن الغالب على صاحبه حب الظهور والمدح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والبذاء والبيان. البذاء هو مقابل الحياء، وهو من البذاءة التي هي الإساءة والفحش، وهو من خصال المنافقين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والبيان هو كثرة الكلام والتعمق في النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الناس، وكأنه نوع من العجب والكبر. ولكن سيأتي أن من البيان ما هو ممدوح، وهو البيان الذي يظهر الحق ويوضحه للناس، بخلاف البيان الذي يحمل صاحبه على حب المراء الذي هو من النفاق. فقوله البذاء يقابل قوله الحياء، وقوله البيان يقابل العي، فالمراد بالبيان هنا كثرة الكلام دون فائدة. طيب، هذا كله توجيه لطلاب العلم إن شاء الله، هذه المعاني التي سمعنا. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضيلة حسن الخلق. نريد نكمل الكتاب جزاكم الله خير، لأنه سيكون من الغد الحديث في موضوع الحج، يعني في التوعية في الحج إن شاء الله من الغد، الذي عنده التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز فعليه أن يحضره. تفضل نكمل هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثرون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه. هذه فضيلة حسن الخلق. الخلق ينبغي للإنسان أن يكون خلقه حسن. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني يقرأ كتاب الله ويتخلق بما فيه من الصدق والبيان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فمن كان خلقه القرآن فهو على أحسن خلق، لأن الله عز وجل ذكر في هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه الناس. فينبغي للمسلمين أن يتمسكوا به وأن يتدبروه وأن يتفقهوا فيه. ثم مساوئ الأخلاق وكثرة الكلام وسب الناس والشتم والكلام السيء، هذه كلها من مساوئ الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يترفع عنها. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقالوا: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا. ثم ذكر الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، يعني هذه كلها من صفات هؤلاء، وينبغي لطالب العلم أن يتجنبها، وكذلك للمسلم أن يتجنبها. وعلينا أن نعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونمتثلها بقدر الاستطاعة كما سبق. نقرأ أيضا في التعليق على هذا. قال حفظه الله تعالى في أول الحديث: الحث على حسن الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم جمع حسن، أي حسن الخلق، هو الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون منزله يوم القيامة قريبا من منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق ميزة عظيمة امتن الله بها على من يشاء من عباده، ولهذا مدح الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد كان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وأكمل الناس خلقا، وهو يحب محاسن الأخلاق. ففي هذا الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه، وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه، وهو نعمة من الله يعطيها لمن يشاء. ولهذا ينبغي للعبد أن يحسن أخلاقه ويربي نفسه على ذلك، ويعودها على حسن الخلق، وإن كان أصل حسن الخلق من الله تعالى. وعلى العبد أن يتسبب في هذا فيتواضع ويبذل المعروف، ويخالط الناس بالجميل والبشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، أي إن أصحاب الأخلاق السيئة هم أبغضهم إليه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأبعدهم عنه يوم القيامة، وهم الثرثارون، وهم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق، والمتشدقون، وهم المتوسعون في الكلام من غير احتراز واحتياط. ومما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. والمتشدق في الأصل هو الذي يملأ شدقه وفمه تعاظما وإعجابا بنفسه. وكذلك المتفيهقون، وهم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم تكبرا، وهي صفات ذميمة. والشاهد في الحديث آخره في قوله صلى الله عليه وسلم: الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الباب الثاني يعني يقابل هذا، لعلك تذكره أيضا. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذم المداحين غيرهم بما ليس فيهم. ذم المداحين غيرهم بما ليس فيهم، واحد يمدح الناس يقول فيك كذا وأنت كذا وأنت كذا وهو كذاب، يعني يمدحه بشيء ليس فيه، فهذا مذموم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. يعني ما في شيء إلا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل التي لا يظن الإنسان أن فيها أحاديث واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع هذه الأحاديث في هذه الأشياء. نعم. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث ذم للذين يمدحون الناس بما ليس فيهم من أجل الحصول على عطائهم، فيأكل بلسانه فيستعمل لسانه لأجل الأكل، فهو يمدح الناس ويكثر الثناء عليهم لأجل هذا، لا سيما الأمراء والملوك. فهذه صفة ذميمة، لأن طلب الرزق لا يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون بالطريقة المشروعة، وليس بالنفاق والتملق وكثرة المدائح. وقوله صلى الله عليه وسلم: كما تأكل البقر بألسنتها، هذا تمثيل يقصد منه الذم. ووجه الشبه بينهما أن هؤلاء القوم يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مأكلهم كما تأخذ البقر بألسنتها. ووجه الشبه بينهما لأنهم لا يهتدون من المأكل، كما أن البقر لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانها. والآخر أنهم لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام، كما لا تميز البقرة في رعيها بين رطب ويابس وحلو ومر، بل تلف الكل. وفي هذا تمثيل ذم لمن جعل لسانه سببا لأكله وتكسبه، كما تفعل البقرة لاحتشاشها الأكل بلسانها. وخص البقرة بالذكر لأن جميع البهائم تأكل النبات بأسنانها، وهي تجمع بلسانها. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. اقرأ الحديث. قال قال حفظه الله تعالى: وهذا الحديث مثل الذي قبله في ذم المتكلف في الكلام دون تمييز بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: يبغض البليغ من الرجال. البليغ هو الذي ينمق الكلام والمبالغ في فصاحته وبلاغته بالمدح والثناء طمعا في الحصول على المكاسب والتأكل بذلك، فهذا مبغوض ومذموم بخلاف البلاغة الخلقية التي هي غير مذمومة. وكما في الحديث السابق فقد شبه صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس الذين يتشدقون ويتكلفون بالكلام والفصاحة بالحيوان، والحق أن الإنسان كرمه الله، ولكن هذا الصنف من الناس لم يكرم نفسه فصار مثل البقرة البهيمة التي تتخلل أي تلف الكلأ بلسانها لفا. ووجه الشبه في ذلك إدارة لسانه حول أسنانه وفمه حال التكلم كما تفعل البقرة بلسانها حال الأكل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به. هذا الكتاب إن شاء الله نقول أنه انتهى بهذا الدرس، وإن شاء الله استفدنا منه، ومن الغد سيكون حديثنا في مناسك الحج، وبعد الحج ابحثوا عن كتاب آخر يصلح لكم تتفقون عليه وندرسه إن شاء الله.